ما نعرف قلبك قبل ما نعرف قلبك يرضينا ولا يا با جينا بفرحة طفولة عيشتي راجي السحابة I'm gonna get it.